أثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة لألبان الإبل ألا نقول إنها مستحلبة من الجسم وأنها فرع تأخذ حكم أصلها فتوجب الوضوء أثابكم الله؟ هذا ليس بفرع مستحلب، وفرق بين الفرع الذي يستحلب من أصله وبين الفرع المصاحب لأصله أو الناشئ من أصله الذي لا يكون ناشئا من أصله. فاللبن ليس بمستحلب من اللحم، وليس هو بمتفرع من اللحم، وليس بأصل اللبن من اللحم كما لا يخفى. وأما بالنسبة للمرق فإنه مستحلب من اللحم وطعم، بل إنك تجد فيه طعم اللحم ومادة اللحم، ولذلك يعتبر من قال يعتبر من شرب اللبن لا يأخذ حكم من أكل اللحم ولا حكم من شرب المرق، فلا ينتقض وضوءه، والله تعالى أعلم.